قال مالك: وأخف ذلك عند الحاجبان وثدياء الرجل. أخف ذلك عند مالك الإيش؟ الحاجبان جمع حاجب، وهو الشعر الذي يعلو العين بينها وبين الجبين، ما كان في طرف الجبين فهو الحاجب، وزيجنا الإيش؟ حواجب والعيون، والرمش هو الذي يتحرك مع غطاء العين. هذه يقولون شعور أربعة. الرموش في العين واحد، وهما عينان يبقى رمشان، والحواجب اثنان صارت أربعة. فمن اعتدى على الشعور الأربعة ففيها دية، ومن اعتدى على شعر حاجب واحد يبقى فيه ربع الدية. ومتى؟ إن كانت الجناية تمنع إنبات هذا الشعر كلية، ولذا لا ندفع الدية حتى تبرأ الجناية. فإن عاد ونبت، تقدم هناك بأن الجرح إذا التأم بغير عيب فلا شيء فيه، كما لو حلق شعر رأسه فعاد ونبت فليس فيه دية. أما إذا جنى على الرأس جناية تسقط شعر الرأس ولم ينبت بعدا بالكلية، دية. اللحية أيضا قالوا دية، إذا اعتدى عليه بما يمنع سقط، تساقط شعرها وامتنع إنباتها وأصبح عديم اللحية بسبب الجناية عليه، دية. أما إذا حلقها وهي تنبت وانبكر صارت موجودة، فهذا ليس الدية ولكن يعذر ويؤدب. نعم. قال مالك: وأخف ذلك عند الحاجبان وثدياء الرجل. قال: وثدياء الرجل يقال ثندوة الرجل. ثدي الرجل من باب المقاربة أو المشابهة بالمرأة، ولكن التعبير الصحيح ثندوة. الثندوة هي الطرف الذي ينبت محل ثدي المرأة من الرجل، وبعض الرجال يمكن يكون له نهد، ينهد صدره كأنه ثدي فتاة، وهذا يرجع إلى تكوين الجسم وإلى الصحة وإلى وإلى إلى آخره. فلو أن إنسانا اعتدى على ثندوة الرجل ما تصل أكثر من نصف سنتي أو سنتي، فهذه كل واحدة منهما فيها نصف الدية، لأنه شيء مثنى. أخذ الثدي كامل من الصدر هي، كما لو أخذ ثندوة المرأة أو صدرها أو ثديها كاملة، فإن الثدي كامل في المرأة عضو مستقل بوظيفته بخلاف الرجل، ثندوته تكفي في ذلك.